لا شيخ محافظ الدرس يعني ما شاء الله. المناسبة صلى الله عليه وسلم إذا تأذن لي هذا الأستاذ إذا حسن جاي لا قديم تسمح في الكلام لما قرأناه في المرة الماضية يعني الإعلان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.